حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم حلقة جديدة جميلة حلقتنا النهاردة من بيوت منورة زي ما تعودنا حلقة يوم الحد بتبقى خاصة بأولادنا بنتكلم فيها عن السيرة بنتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام ناويين إن شاء الله الفترة الجاية هنتكلم عن العقيدة وحاجات جميلة كده أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعل فيها الخير والبركة قولوا أمين. مواعيد برنامجنا يا جماعة حد واثنين وثلاث الساعة 9 بتوقيت اسطنبول والساعة 8 بتوقيت القاهرة والإعادة تاني يوم الساعة 12 بتوقيت القاهرة. القناة اسمها قناة وطن وتردد 12687 أفقي واللي أنا عرفته إن فيه تردد دلوقتي على التركيسات فلسه عارفة المعلومة العظيمة دي. التواصل معانا في البرنامج يوم الحد على خلاف بقيه الاثنين والثلاث تمام كده يوم الحد احنا بنقول اللي اتصل بينا يكون الاولاد الاطفال اولادكم وبناتكم. النهارده معانا زهروتين جميلتين هنتعرف عليهم وان شاء الله باذن الله يكون الاتصالات عشان انا مش حابه يكون في اطفال عندي في او بنات عساسيل كده في قلب الاستوديو معايا النهارده ويبقى الاتصالات خاصة بالأزواج أو تبقى اتصالات خاصة بالمشاكل الأسرية خليها في إطار الأولاد وخلوا أولادكم هاتوهم كده ونعملهم عمل تحفيز وتشجيع على موضوع الحلقة النهاردة. حلقة النهاردة نتكلم عن مواقف من حياة النبي عليه الصلاة والسلام الجزء الثاني أنا عندنا الثالث وعاشر وبتاع لحد ما نخلص ده لو خلصنا يعني أدعو الله سبحانه وتعالى بالخير وبركة الوقت والصدق والإخلاص قولوا أمين. نبتدي حلقتنا النهاردة الحلقة بتاعتنا النهاردة هنتكلم فيها أنا هحكي موقف واعذروني يعني هتكلم شوية حاجة خاصة بالبنات ما تسمعوا معايا بقى كأننا بنقول محاضرة النهاردة وبعدين هسمع من البنات العسيل هنتعرف عليهم نبتدي باليمين بحبيب نشوف اسمها وتعرفنا بنفسها وبعد كده أتكلم معاك وحبة صغيرة وبعدين نرجع لهم تاني يحكوا لنا ناويين يقولوا لنا إيه عن النبي عليه الصلاة والسلام النهاردة نتعرف بيك يا جميل. اسمي حبيبة أي. عندي 14 سنة تمام بس انت في صف كام يا حبيبي؟ انا في صف تامن. في تامن عربي ولا تركي؟ تركي. تركي؟ اه الحمد لله وخدت التجربه وبقالك كام سنه؟ ما بفهمش اصلا تركي والله. بقالك كام سنه؟ هنا؟ لا في التركي. في التركي اول سنه. دي اول سنه اه عشان كده ده عدي السنه دي هتلاقي نفسك بتفهمي. اهلا بك يا حبيبه منورانا ومشتاقه جدا اسمع هتقولي ايه. ربنا يبارك فيك حبيبتنا الجميله. ها عرفينا بنفسك. اسمي ركايا. وعندي 13 سنه. يا توتو انتوا اصحاب الشله بقى وبتاع وكده هو انتوا اللي كنتوا امبارح في الكافيه كنت معاهم امبارح شكرا شكرا. ايه صف كام بقى؟ سابع. في صف سابع معاها في المدرسه تركي برضه؟ لا في غير مدرسه بس تركي برضه. وال في مدرسه تانية بقالك كام سنه؟ سنه واحده برضه. السنه دي اول سنه في تركيا وفي تركي. اه لا انا اقصد بقالك كام سنه في المدرسه التركي؟ سنة واحدة برضه. برضه دي أول سنة. إيه المستعان. رقية أنا عايزة أقول لكم رقية دلوقتي هاتي نفسك تشوفيش رقية بره قدام المسجد تعمل إيه؟ أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعلكم من الصالحات. خليني أقول لكم الموقف ويا ريت البنات في سن بقى حبيبة وسن رقية يجوا يسمعوني عشان هقول كلام مهم. هقول موقف للنبي عليه الصلاة والسلام وحاول إن إحنا نسقطه على الترندات اللي طالعة النهاردة علشان بارح النهاردة والأسبوع اللي فات والهسة الجميلة وكلام البنات على الجروبات. أنا بارح عملت بس ومش عايزة أقول لكم بس قعدت نص ساعة زعق بس هقول وكذا البنات أرجوكوا اسمعوا الكلام اللي أنا بقوله لكم. فجالي تعليق انتوا عارفين انا بتحط على جروبات البنات ومحطوط على جروبات الشباب ويعني الهيصه اللي عنده هنا مشكله بيبقى هيصه بص الاقي تك تك كل دي نوتيفيكيشن يا جماعه في ايه. المهم امبارح كان في سجال حوالين امر معين هحكي موقف النبي عليه الصلاه وبعدين نقول السجال ونصحح مفهوم لانه تعاد تاني النهارده بس هقول لكم الصيغه الجديده بقى بتاعت التعديل. موقف النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي عليه الصلاة والسلام ماشي في طرقات المدينة فوجد صحابي يعظ أخاه في الحياء. يا عم أنت مكسوف ليه أنت راجل وبعدين المفروض ما تكونش مكسوف كده واعمل مش عارفه ايه وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم نهره قال له دعها، فان الحياء كله خير ولا ياتي الا بخير. وصف النبي صلى الله عليه وسلم كالعذراء في خدر ابن حياء صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاه والسلام لما جات له الصحابية تسأله كيف تتطهر من الحيض، فعلمها قال لها افعلي كذا وكذا، وإذا وجدت القصبة فقالت كيف، فقال لها علميها يا عائشة. أنا عايز أقول إن الحياء ذكر في حديث كل شعب إيمان، بضع وسبعون شعب الإيمان، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، إماطة الأذى، والحياء شعبة ذكر لخاصة. أما النبي عليه الصلاة والسلام يجي يقول الحياء كل خير ويلاقي رجلين، معلش يقول لك الرجل لا لازم يبقى خايط كده وما يتكسفش والواد مش عارفة إيه ومقدام، بس حقيقي إحنا للأسف فترة، تعالوا نسقط بقى اللي بيحصل الفترة دي، الفترة دي ما بنشوفش كده. وياريت البنات يسمعوني، بنات خمسة ابتدائي ستة ابتدائي وانت طالعة، اسمعوا الكلام اللي أنا بقوله ده من خالد كهالة، عشان الكلام ده كلام مهم. لما تيجي نلاقي بعض المصطلحات، وانا نبهت والله وانا عامله اكتر من حلقه وقلت فيها الكلام ده، بس انا هعيده تاني عشان ما شاء الله الكلام كتر وكانه بقى عرف، وكان الكلام ده الولد زمان كده، زمان انا فاكره ما يجي شاب يكلم بتاعه وبعدين يتجرأ في الكلام مع الشاب صاحبه يقول له بس في بنات في القعده، بس في حريم قاعدين ما تقولش الكلام ده. ولما يجي واحد يتكلم كان يقول له ما في بنات في حريم يا اخي، انت بتقول ايه؟ ده كان فترة معرفش إيه اللي حصل بقى، علامات الساعة. لما يجي يبقى السمت العام بتاع البنات، أنا أقول لك النبي عليه السلام بيقول، وأقول لك النبي عليه السلام بيوصي، وانتوا تروحوا تعملوا مجال تاني خالص وتقول أصل أنا رأيي وأصل أنا كذا وأنا المفروض وأعمل. طب انتوا لا عاجبكم دين ولا عاجبكم إسلام ولا عاجبك حجاب ولا عاجبكم مواريث ولا عاجبكم أحكام الإسلام في قلب الأمر، أنت متسمى بقى مسلم على أنهي وضع؟ وافضل اقول كده، انا ما بزهقش على فكره من تكرار الكلام، ما هو وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، وهفضل اقول وهفضل اعيد عشان ما هو يا جماعه يعني صلى الله عليه وسلم. دلوقتي انا دلوقتي متقال انا رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، كلام يعني هو احنا اللي بنقوله ده كلام ولا المفروض انه تطبيق؟ اما نقول ان النبي عليه السلام وعظ في الحياه وقال الحياه كله خير ولا ياتي الا بخير، والحياء شعبة من شعب الإيمان، وأصلا كلاليب الإيمان على الصراط يوم القيامة، خدت الأمر وعديت منه وترسخ في قلبك عدي، ما خدتش وما عدتش مش هتعدي، يمسكك الكلباب ويهوي بك في نار جهنم 70 خريفا بقى، واليوم عند ربك بخمسين ألف سنة مما تعودون، كارثة. احنا لا مش عايزين الكلام ده. والحياء وهي، ولما نجي أتكلم على الحياء بقى للأنثى، هي الأنثى إيه اللي حياء يا بنات؟ هي الأنثى إيه إلا حياء، إلا كلمة، إلا غض بصر، إلا أنها ما تخدش في كلمة، لكن يبقى الكلام أنا مش هقوله طبعا على الشاشة، لو كنت في لايف بره كنت قلته حبة كده. أما تيجي كلمة أولها حرف الفاء، أصلا كلمة ثلاث كلمات لو قلت ما هتبقى كده، أولها حرف الفاء وكلمة عيب جدا، أو كلمة أولها ألف تاء خاء، مش عارفة ألف تاء خاء إيه يعني، مش عارفة يعني المصدر بتاعها خاء ذال مثلا، وبقيت الكلمة نقط نقط نقط، تعملوا كده وتصوتي وتعملي كده وتفضلي عاملة وشك لما تسمع كده. لما يبقى ده عرف وناس كبار وواحدة المفروض ان هي طلعت ايه ده، والبنات واخدين الكلام ده عادي بيتكتب في الكومنتات وبتقولها في, في, في, في لايف بطلعت تقولها وتقولها في كلمة كلام عيب، بقت بدل جام الطحن بقت كلمة فاقشين، بقى مش عارفة احنا نضحك علينا، بقت ألف تاء خاء ذاء وكملوا الكلمة، ده عيب جدا، ده ما يصحش الكلام ده يا بنات، ده بنات ولا شباب يعني. اما يبقى الكلام اصل دي الروشنه، ما ايه علاقه ده بالروشنه؟ ايه علاقه قله الادب بالروشنه؟ ايه علاقه الكلام القليل ادب اللي دون المستوى الاحترام بانك روش وانك انت مودر وان انت ستايل وان انت واو؟ لا مش واو خالص يعني، اصل مش واحنا، هو احنا ماشيين يعني، انا عايز اعرف يعني هو انتوا ماشيين ورا الناس كده خلاص، مش عارفه الفرقه اسمها ايه وما اعرفش ممثل اسمه ايه وواحد تاني يوتيوبر اسمه ايه ولا ايه ده، هما دول القدوات عشان هما مشاهير وعندهم بملايين اللايكات واللي مش عارفه الفيوهات، فاو واو؟ لا مش واو والله ولا الكلام ده. لما اجي اقول لك حديث للنبي عليه الصلاه والسلام نهى الصحابي اللي بيعظ اخاه في الحياه ما تعملش كده وخليك جدع ويعظه في الحياه، يعني انت مالك مكسوف ليه كده؟ ده جدع يقول كده وتجرأ وبتاع، لا لا لا، الجرأه في الحق وقول الحق، وعمر ما قول الحق يبقى فيه كلمه خدشه للحياه. لكن نقعد نقول كلمات ونقول الفاظ ويبقى ده سمت بنات، ما واحده دكتوره طالعه تقول كلمه زي دي استغفر الله يا العظيم يا رب، والبنات فرحانين قوي وداخلين. قلت لهم بصوا اصل انا طول ما انتوا حاطيني على الجروب ده طول ما انا مبهدلاكوا يا تلتزموا، بص انا مالي الغلط ينتشر وانتشر، هو الغلط مش منتشر؟ هو العيب مش منتشر؟ وبعدين نرجع نقول تعليم ايه بس وسناتر ايه اللي انتم وحاجات ايه وهم اصلا ما فيش تربيه الا ادب الا ادب، لا لا ترند امبارح هنا في تركيا الا ادب الا دي، يعني ما فيش تربيه، ما فيش التربيه بدون، ما فيش تعليم بدون تربيه، والادب فضلوه على العلم، يا فرحه العلم وانا مش عارفه كذا وطالعه اقول الالفاظ والبنات تاخدها ده حاجه روشه ده عادي. قلت لها مش عادي، ده مش عادي، يعني ادعو الله سبحانه وتعالى انه يمنه عليكم بالتقى والعفاف والحياء. البنت ايه اللي حياء؟ البنت كده تساوي المراه حياء، الانثى حياء كده، مش عينها جريئه وجايه ومش ايه ده ايه ده بألفاظ كمان. أدعو الله سبحانه وتعالى يمن عليكم بالخير. سامحوني بقى ان انا زعل، سمعتوا الدرس بتاع النهارده؟ ده درس النهارده. ايه رايكم في اللي انا قلته؟ بتقابلوا نماذج زي دي يا حبيبه؟ ايه بتقابلوا نماذج زي دي، بنات متجرئات في الالفاظ والحاجات دي؟ عارفين حد كده؟ عارفين ناويين كتير. طب قولوا لي ناويين تنصحوا ولا ناويين تعملوا ايه؟ بننصح والله، مفيش فايده، مفيش فايده، بس بتقول وبيسمعوا ولا بيتريقوا عليكم؟ ساعات بيتريقوا، ساعات بيتريقوا، يعني لو انت شيخه على طول كده، انت شيخه، انت شيخه ده طالما قلتي كذا، لكن بيقولوا الفاظ. انتوا عارفين الشتائم بالتركي ولا لسه ما وصلتوش للمستوى ده؟ الحمد لله. خليكم بالمستوى العالي ده. طيب خلينا نسمع من بناتنا العساسين النهارده هيحكوا لنا ايه عن النبي عليه الصلاه والسلام، ونعلق على الكلام بتاعهم عشان هيقولوا كلام جميل جدا جدا. نبتدي بحبيبه عشان انت اللي على اليمين بقى حبيبه، يلا بينا. اول موقف مؤثر لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان سيدنا محمد يعني عليه الصلاة والسلام، يعني كان كل ما بيتولد ولد بيموت، ما كانش بيعيش. ومن المعجزة في الدنيا، من المعاجز، معجزات في الدنيا، ان اصلا اسم سيدنا محمد لو ما تولدلوش ولد موجود لغايه دلوقتي. صحيح، ف حلوه اللفته دي. فالكفار من زمان كانوا بيقولوا ايه، ان خلاص يعني هيموت وهنخلص من دعوته وما مش هيبقى له اثر وكده. فسيدنا محمد طبعا كان بيسمع الكلام ده وكان بيزعل جدا جدا، فربنا هدى بقى سوره الكوثر، مع ان سوره الكوثر صغيره جدا مع ان ليها معاني كبيره. صحيح، بس مش هشرحها كلها طبعا، بس يعني هقول نبذ عليها. تمام، سورة الكوثر بقى ان ربنا اعطاه نهر في الجنه، نهر الكوثر، يعني ربنا هدى ان اعطيناك الكوثر، ان ده يعني ان تاكيد، يعني بياكد واعطيناك واعطيناك خلاص اللي هو اعطيناك من زمان، اللي هو اصلا خلاص اكدنا لك ان هو اعطيناك ايه نهر الكوثر. وسمي بالكوثر لان عليه كثير من الناس، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم روي ان كل الانبياء ليهم ايه انهار في الجنه. بس سيدنا محمد أعطى أعظم، تقريبا أعظم نهر في الجنة اللي هو إيه نهر الكوثر. ما فأصلا نهر الكوثر عليه أكواب بعدد نجوم السماء، نجوم السماء اللي هو يعني كعدد أم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إيه كاملة. فصلي لربك وانحر، إن سبحان الله إن إحنا بنصلي نفس الوقت سيدنا محمد كان بيصلي فيه، احنا بنصلي فيه صلاه مثلا العيد او اي صلاه، يعني اي صلاه ايا كانت، يعني في نفس الوقت اللي بنصلي فيه مليارات من الناس بتصلي فيه. وانحر بقى ان اصلا وانحر يعني جايه على سيدنا ابراهيم عليه السلام، ان احنا بنعمل سنته، وسيدنا محمد عمل سنته في نفس الوقت وفي نفس اليوم، حتى بنشوفها في على القنوات ان الناس ملايين من الناس بتذبح في نفس الوقت. سبحان الله احنا بقى بنذبح في نفس الوقت، يعني يعني لدرجه اصلا ان نفس سيدنا محمد مخلد في القران، مش في علامات وقف، في علامات سكون، وفي نفس اللي هو يعني علامات السكون ساعات بتيجي اللي هو ايه في نفس وفي ساعات بدون نفس وكده. فسيدنا محمد بقى يعني مخلد لغايه يوم الساعه، وفي حاجات بسيطه جدا اللي هو الناس ما تعرفهاش مخلده لغايه يوم الساعه اصلا. ان شانك هو الابتر الكافرين بقى هم الأبتر. يعني ليه؟ لان هم لغايه دلوقتي ولا ذكروا، ما حدش عارف لهم اسم اصلا، يعني حتى لا قالوا على سيدنا محمد ما حدش عارف لهم. واذا ذكروا في القران تبت يد ابي لهب وتب، يعني ذكروا باللعنه. وذكروا مثلا قوم عاد او قوم ثمود ذكروا بالعذاب، يعني ما ذكروا لهمش اي حاجه حسنه كده. ده اول موقف يعني. صحيح. من سيدنا محمد. فهم اللي مقطوعين النسب وهم اللي مقطوعين الاسم. صح، تمام. موقف جميل. طب قولي لي يا حبيبه موقف زي ده وتشتركي معنا برضه رقيه كده، قولوا لنا موقف زي ده احنا نتعلم منه ايه؟ نتعلم منه ايه؟ موقف زي ده؟ ان النبي عليه السلام اللي شتموا قالوا له يا ابطر، هم اللي نسبوا وهم اللي ذكرهم راح. صح؟ ده نستفيد منه ايه؟ وحته نهر الكوثر دي يعني الاكواب دي هنشرب منها ولا ايه رايك؟ ان شاء الله احنا بنقول اللهم ارزقنا شربة هنيئة من يد النبي صلى الله عليه وسلم لا نظمأ بعدها أبدا. ازاي نوصل للشربة دي؟ ازاي نوصل بالشربة دي؟ بالعبادات. بالايه؟ بالعبادات. طب هو هيعرفنا اصلا يوم القيامة؟ ازاي؟ بالوضوء، لان اصلا هيكون الاماكن بتاعت الوضوء بتنور مضيئة ومنور. فهيعرف، هو عارف الصحابة لانهم كانوا معايا. طب واحنا يعرفنا باثر الايه؟ الوضوء. بأثر الوضوء. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. قولي لي بقى الموقف التاني. الموقف التاني بقى حادثة الإفك. وحادثة الإفك جت في يعني في أعظم الناس اللي خلقت على الأرض، السيدة عائشة رضي الله أمنا عائشة رضي الله عنها. يعني إيه؟ يعني أصلا من زمان كان المنافقين بقى أشد أصلا من الكفار يعني لغاية دلوقتي. ليه؟ لأن هم بيعملوا نفسهم مسلمين، وإن إحنا عارفين إن هم مسلمين، بس في الآخر هم منافقين. واما يعني ما بنعرفش ناخد حذرنا منهم ولا لا. اما الكفار بقى عارفين انهم الكفار وناخد حذرنا منهم. فمن زمان بقى ايه، من ايام سيدنا محمد كان من زمان طبعا ما فيش طيارات ولا سيارات وكده. فقبل كده كانوا رايحين غزوه اسمها بني المصطلح. بني المصطلح راحوا وطبعا في السفر او في الغزوات او في الحروب من زمان اصلا ما كانش في ايه طيارات وسيارات. فكانوا بيروحوا بالجمال بالناقه، وطبعا كانوا بياخدوا شهور عديده جدا وطويله. فسيدنا محمد بقى اختار ما بين زوجته، طلعت امنا عائشه رضي الله عنها. فراحت، خلصوا بقى وراجعين. طيب راحت معاها، خلصوا وراجعين، راحت تقضي حاجتها وهي رجع العقد بتاعها وقع على الارض. فراحت تجري، يعني مش تجري، تدور عليه. فلما رجعت لقاهم مشوا. ليه؟ لان السيده عائشه تقريبا كانت خفيفه الوزن ثانيا كانت ساعتها تقريبا يعني في 15 سنه، فكانت خفيفه. فطبعا ايه اللي حصل لما شالوا الجمل ما حسوش. كان في حاجه اسمها هودج بقى كده، زي خيمه صغيره بيحطوها فوق الجمل عشان مثلا الست يعني مثلا تقعد ما حدش يشوفها يعني. صحيح. فبيحسبوها جواه وشالوا، وهي قالت بقى ايه يعني هيحسوا بان انا مش موجوده وهيرجعوا لي. سيدنا محمد كان مكلف واحد الصحابي صفوان بن المعطل. صفوان بن المعطل كان مهمته من سيدنا محمد ان هو يرجع يشوف مثلا دروع اي سيوف وقع يجيبهم معاه ايه ويجي. فسبحان الله بقى شاف ايه أمنا عائشة رضي الله عنها، وغلبها النوم فوجهها انكشف فعرفها. فقال ان قال مش غير كلمة اللي هي استرجع إيه؟ إن لله إن قال ايه لا حول ولا قوة إلا بالله، إن لله وإن إليه راجعون. ولف ظهره وأنا ناقته نزلها وركبت السيدة عائشة رضي الله عنها. وعم وصلوا الجيش طبعا ايه فيها يوم أو لغاية آخر النهار عم وصلوا الجيش. فلما شافهم عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين، صحيح، قال والله ما سلمت منها وما سلم منه. يعني قال فارضة اللي هو يعني حاجة كبيرة طبعا. والناس بقى تكلمت، وفي من الناس تكلمت، وفي من الناس سكتت، وفي من الناس أنكروا أن مستحيل ده يحصل. فسيدة عائشة بقى رضي الله عنها كانت مريضة ونامت على فراشها مدة طويلة يعني شوية. فلما يعني فاقت شوية من المرض بتاعها راحت ايه تغتسل مع مش عارفة ايه يعني جارية اللي هو أم مصطح. أم مصطح أم مصطح معلش. فقالت فهم راحين في الطريق عشان تغتسل شوية تعثرت في عبايتها فقالت ايه تعسة مصطح اللي هو فقالت اللي هو ازاي تقولي كده على حد اصلا شهد بدر من البدرين سيدنا السيد عائشة بتقول لها ازاي بتقول على ابنك كده ده شاهد غزوة بدر تقول لها انت بتعرفيش ايه اللي قاله قالت لها لا ما اعرفش يعني قالت ده قال كده وكذا وكذا وكذا قالت لها يعني قالت لها قال كده يعني كده وتكلم الناس وتكلم الناس وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فطبعا حزنت جدا جدا واشتد عليها المرض ورجعت ايه بيتها فاستأذنت من سيدنا محمد ان هي ايه تتعافى في بيت ابوها ابو بكر رضي الله عنه طبعا سيدنا محمد كان زعلان طبعا على الموقف اللي بيحصل ده ليه لان سالوه اصلا قبل كده من احب الناس اليك قال عائشة ومن الرجال قال ابوها حتى ما قالش ابو بكر لا قال ابوها فلما رجعت لبيت ابوها سالت امها قالت لها قال الناس كده قالت لها يعني الاعداء كتير والضرر كتير يعني هوني عليكي فابوها بتساله سيدنا ابو بكر قاعد يبكي يبكي وقال لها عمرنا يعني عمرنا ما خدنا موقف بالطريقه دي في يعني في يعني ما خدناش زي الموقف اللي انت حطيتينا فيه ده في الجاهليه في الاسلام بقى فطبعا ايه دخلت واشتد عليها المرض اكتر وسيدنا محمد كان ساعتها طالع على المنبر وقال ايه ابعدوا عني الرجل اللي اذاني واذاني في اهلي كمان اذاني في اهلي فسعد بن معاذ قال نقطع نضرب عنقه وفي واحد تاني برضو اسمه سعد بن سعد سعد بن عبادة اللي هو سيد الخزرج قال برضو نعمل حاجة فيه فكان هيحصل عراق ايه ما بين ايه الصحابة والحاضرين مع سيدنا محمد فسيدنا محمد هداهم ورجع بقى ايه لبيت سيدنا ابو بكر خرجت السيدة فاطمة وقالت له السيدة عائشة معلش السيدة عائشة وقالت له باباها تكلم يعني سيدنا ابو بكر رضي الله عنه ما قدرتش يتكلم فقامت قالت يعني انا لو كنت اذنت وقلت لكم ان انا ما اذنتش لصدقتموني ولو كنت ما اذنتش وقلت لكم ان انا ما اذنتش ايه لا كذبتموني فلن اقول الا مثل قال ابو يوسف نسيت اسم سيدنا يعقوب رضي الله عنه قالت ايه فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ودخلت على فراشها وسيدنا محمد بقى ايه سبحان الله نزل عليه الوحي بقى وبرأ السيدة عائشة رضي الله عنها من فوق 7 سنوات قبل ما معلش بس قبل ما تدخل السيدة عائشة قال لها ماشي هاتي اللي انت كذبه قال لها ان كنت بريئة فسيبرئكه الله وان كنت الممتي بذنب فاستغفري الله وتوبي اليه ودخلت السيدة عائشة ونزل الوحي بقى على سيدنا محمد وبرأت من فوق 7 سنوات وحتى لما بتحكي قصة بقى سيدة عائشة رضي الله عنها قالت إن أنا عمري ما تخيلت ينزل القرآن فيه اللي هو مثلا رؤية يحلمها سيدنا محمد أو كده يعني بس نزلت آية فيه أولئك مبرؤون مما يقولون خلاص يعني أولئك مبرؤون مما يقولون صح فاتبرأت بقى من فوق 7 سنوات بقى الحاجة المستفادة ان انا ممكن استفادها من القصة ان احنا ازاي بقى نكون قوم من النور يعني مجتمع من النور زي سورة النور اللي نزلت براءه السيدة عائشة ازاي بقى يعني ايه مثلا في سورة النور سبحان الله فيها احكام كتير يعني فيها احكام الزنا واحكام ان احنا يعني دخول على الوالدين صحيح. واحكام غض البصر واحكام الحجاب واحكام الاستئذان والتكلم مع سيدنا محمد صحيح. فيها احكام كتير وعدم الخوض في اعراض المسلمين دي بقى اكتر حاجه اللي هو ايه يعني جت صفحه كامله بس عشان ايه تبرئ السيده عائشه رضي الله عنها يعني فاحنا نتعلم ما نتكلمش في اعراض الناس فاحنا نتكلم بقى ايه ان احنا ما نتكلمش تماما في اعراض الناس دي مش سبع موبقات يعني. فما بال بقى ان الناس اللي بتتكلم في اعراض الناس وبتتكلم مثلا على الناس اللي واللي بيفتوا في الاسلام واللي بيفتوا صحيح ولا مين فتايين يعني دول بقى يعني اصلا لو في راجل اتكلم كلمه 70 خريف في النار 70 سنه في النار يعني الله يفتح عليك الله يفتح عليك صراحه انا استمتعت كمان الحمد لله. ويعني عايزه اقول لك عمال انا عايزه اقول لكم اديكم بس الخواليف خلف الكواليس قبل الحلقه لا لا مش هقول مش عارفه متوتره اللهم بارك ما شاء الله اللهم بارك يعني قاعده انا قاعده مستمتعه جدا بحكاويك يا حبيبي ادعو الله سبحانه وتعالى يجعلك من الصالحات وبارك الله فيكي واستفدت وتعلمنا وان شاء الله يكون برضو البنات واللي بتفرجوا عليك اللي من سنك يكونوا استفادوا عبد الله سبحانه وتعالى لها بالخير اللهم امين. على طول رقيه سمعيني بقى رقيه تقولي ايه هتحكي لنا ايه عن النبي عليه السلام؟ هحكي موقف يحكي انه لما كان سيدنا محمد هو كان بيروح يصلي في الكعبه ويقرا قران تمام ف المشركين كانوا متضايقين ان هو بيروح يصلي تمام لانهم عندهم اصنام في الكعبه وليهم مصالح وبيكسبوا فلوس عشان بيبيعوا وبيشتروا كده ف ابو جهل قال لو شفت لو شفت سيدنا محمد بيصلي عند الكعبه هدوس على راسه عليه الصلاه والسلام ف وهجيب معايا القوم يعني يضربوا معايا دايس على راس عليه الصلاه والسلام فربنا قال كلا لان لم ننتهي لنسفعًا بالناصيه يعني لو ما بطلش اللي بيعمله هن هن هيجيبوا دبه في دبه هتيجي تاكل نصيته ف كلا لان لم ينتهي لنسفعًا بالناصيه ناصيه كاذبه خاطئه يعني جابها كاذبه خاطئه صحيح فلندعو ناديه يعني يقول لي يجيب اللي يجيبه من القوم سندعو الزبانيه سندعو الزبانيه يعني ملائكه العذاب ايوه ملائكه العذاب كلا لا تطعه لا تطعه واسجد واقترب يعني وسجد النبي عليه الصلاه والسلام والقوم لما قالوا له انت لا لا لا انت ما رحتش قال لهم انتم شايفين اللي حواليه شاف ملائكه العذاب وخاف منهم وهو اللي كان شايفهم وبعد ما قدرش يقرب على النبي عليه الصلاه والسلام وقال لو كان قرب لكان خطف خلاص كان نزل عليه العذاب قولي لي نستفيد ايه من الموقف ده حد بيأذي النبي عليه السلام ربنا قال له لا تطعه واسجد واقترب انت على الحق طول ما انت على الحق ما تخافيش ده اللي نستفاده طول ما انا على الحق بصلي وبعمل ربنا وبقول اللي صالح بقرا قراني وبقول كلمه الحق ما خافيش حتى زي النصيحه اللي انت قلت لي بننصح البنات كنتوا على الحق ولا لا بيبهدلوكوا يتريقوا عليكوا ولا لا وهيصه كبيره وانت بقى ستنا الشيخه وعملنا فيها مش عارفه ايه لا تطعه واسجد واقترب من الله سبحانه وتعالى اكتر واكتر ده الموقف ده يعلمنا كده رقي صح يلا بينا على الموقف الثاني الموقف الثاني كان في غزوه الاحزاب في يوم الخندق ف كانوا كلهم رابطين حجر على بطنهم من كتر الجوع سيدنا محمد كان رابط حجرين من كتر الجوع يعني عليه الصلاه والسلام فسيدنا جابر بن عبد الله صعب عليه سيدنا محمد ف زوجته قالت له عندنا سيا وعندنا اسمين سعيد ممكن ان هي تعمل عيش ويذبحوها ويعني قالت له يجيب معاه شخصين النبي ومعاه اثنين ايوه لانه الاكل اصلا قليل مش هيكفي فراح سيدنا جابر وقال له فالمهم راح سيدنا محمد وقال للجيش كله جاب الجيش كله ايوه جاب الجيش كله هياكل لوحده تخيلي كده طبعا والجيش كله اصلا 1000 حد يعني فراح لزوجته قال لها سيدنا محمد عزم الجيش كله فقالت له انت قلت له الجيش كله ولا قلت له احنا معاك اثنين قال لا لا قلت الجيش كله قلت له اثنين بس قلت لها لا الاثنين بس فقالت له لا تقلق ان الله لم يضيعنا خلاص طالما انت قلت له خلاص فراحوا أكلوا عنده. كل ما يدخلوا وسيدنا محمد يحط إيده في الطبق كان فيه بركة، فكفهم كلهم وبقى كمان حتى أهل البيت كلهم. صحيح، قالكوا إنه بس خد مسيرة كده من السريد والعجين والحاج ويعمل ويأكل الصحابة، ده بركة، دي كرامة من كرامات النبي عليه الصلاة والسلام. نستفيد إيه؟ نستفيد إن إحنا نثق في ربنا. صح، حلو حلو المعنى. نستفيد إن إحنا بيبقى معنا زاد فنجود على من لا زاد له، نتفضل على الناس ونأكل الناس ونطعم الناس ونثق في ربنا رزقه الله عز وجل. صحيح. وإيه كمان؟ وإن النبي له كرامات. عارفين يعني إيه كرامات؟ معجزات. طيب في كرامات بره الأنبياء؟ لا. أولياء الله الصالحين لهم كرامات. احنا عايزين نعمل حلقة على الموضوع ده، نبقى نجيبكم بقى. في ناس بتدعي دعوة بستجيب باسم الله، بتستجيب الله سبحانه وتعالى لكم بالخير، جزاك الله خير. في موقف تاني ولا كده خلاص؟ لا كده خلاص، جزاكم الله خير، ربنا يبارك فيكم. خليني قبل ما انسى دي تكتوتة جميل اهي، دي زي رقية، فاهمة نشوف فيه ايه النهاردة. جزاكم الله خيرا، ويعني أدعو الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم وأولادنا من أهل القرآن، اللهم أمين، ومن أهل السيرة ومن أحباب النبي عليه الصلاة والسلام، قولوا أمين. خلينا ناخد معنا أول اتصال. معنا أم عبد الله من الشرقية. السلام عليكم يا أم عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا، تفضلي. ازي حضرتك يا دكتورة؟ يا هلا ويا غلا، الحمد لله. انا اللي كنت بعت لحضرتك عشان بنتي كانت عايزه تكلم حضرتك. طب يلا. انت اللي كنتي على البث المره اللي فاتت. اهلا يا ماما. اهلا اهلا، ادي يا يلا. عندك 3 سنين ونص. اسمك ايه؟ بسم الله على طول ما دخلت. الله الله، قولي لي بس اسمك ايه؟ ها؟ منى. منى. منى. الله الله. عندك 3 سنين ونص، ده انت جميله خالص. مين اللي محفظك الصوره بقى؟ ماما ولا الأستاذة ولا الشيخ ولا مين اللي محفظك الصورة؟ منى. أنا اللي بحفظها، هي مشيت معايا. هي مشيت، طب كويس، أدت المهمة، يعني هي خلاص أدت المهمة كده. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمك بالخير، اللهم أمين وجزاك الله خير. أنا بدري عشان تكلم حضرتك. عايزة إيه؟ أحبكم الله، ربنا يبارك فيكم ويجعلكم من أهل القرآن. ويجعل الجيل ده يا رب جيل اللي ينصر الدين والاسلام، اللهم امين، يفرح بهم النبي عليه الصلاه والسلام يوم القيامه. جزاك الله خير يا ام عبد الله، سعدت بيكي. معنا مين تاني يا شباب؟ طيب خلينا ناخد حاجه من اللايف. كله بيدعي لكم، الناس كلها عماله تدعي لكم، اللهم امين. ربنا بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيكم. كل الادعيه ادعيه. الله الله الله الله الله. تمام، معنا اتصال. خلينا، يا عسل يا عسل. تمام ان شاء الله تكون. نجوان، تعرفي حد اسمه نجوان؟ تقول لك رقية، ربنا يبارك فيكي. خلينا ناخد الاتصال. ياسمين منين؟ الدقهلية ان شاء الله، منصورة وناس المنصورة. ها ياسمين، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتورة؟ اهلا وسهلا. انا كان عندي مشكله خاصه جدا، مش عارفه يعني احكي لحضرتك على الهواء ازاي يعني، بس انا بحاول. انا ابعتي، استني يا ياسمين بس اول، ابعتي صوتك عن المايك شويه عن السماعه اللي بتتكلمي فيها. ايوه. وقولي لي بقى كده، علي صوتك كده وقولي لي ايه بقى الموضوع. انا عندي هي مشكله خاصه جدا، انا مش عارفه احكيها لحضرتك على الهواء ازاي، بس انا مش عندي طريقه تانية اوصل بيها لحضرتك. يعني اديني خطوط عامه، قولي لي ايه الموضوع. طيب انا متجوزه من 5 سنين. وعندي بنت. تمام يعني من اول الزواج، وانا اكتشفت ان زوجي بيعمل حاجات يعني حاجات حرام مع ناس من المحارم. هو مش يعني حضرتك هو مش دايركت يعني فاهمة مش يعني ايه؟ مش مباشر يعني مش حاجة مباشرة يعني. هو مثلا بيروح عن الفيديو كول تمام وأسف في الكلام يعني بيروح مسلطه على العورة المغلظة يعني لمدة يعني ثانية كده ويروح قلب التليفون كأن الحاجة دي حصلت غصب عنه مثلا يعني ويتكلم معاهم الكلام بقى عادي زيكم عاملين ايه مش عارف ايه وأثناء الكلام بيعمل حاجات غلط انت يعني انت شفتي بعينك يعني انت شفتي بعينك وبيعمل كده. طيب بقيت محور المكالمة بتبقى عادية ولا بتقلب؟ لا محور المكالمة عادي اللي هو طيب بيتكلم. رد فعل الناس المحارم اللي بيكلمهم ايه لما ولا بيعمل اي حاجة وتكمل المكالمة عادي وانتهينا على كده؟ طيب على كلمة المكالمة عادي واثناء ما هو طيب. بيتكلم بيعمل الحاجة دي خلاص لقطة وخلاص ولا بيستمر في الموضوع لا. مع نفسه للاخر يعني بيستمر مع نفسه للاخر. طب انت شفتيه واجهتيه؟ طيب انا شفته ايوه واجهتيه شفته بعينيا وواجهته قال لك كتير قاعد يقول لي انا بعمل كده مع اللي انا متاكد ان هم مش هيأذوني ومش مش هيقدروا ان هم يتكلموا او يقولوا على اللي انا بعمله. وكان مرة بيقولي طب سؤالك ليه طبته معرفش ايه المشكلة الاكبر ان الموضوع ده حصل قدام والدتي تمام شفته معاها برضو في مكالمة معاها هي في مكالمة ومن وقتها لما هو حصل كده كلمتني وقالتني قولي لجوزك ما عادش تفرضيها ما قالتليش بقى السبب لكن انا عارفه لان انا اصلا. طب ياسمين انا معايا يعني اطفال في الاستوديو وانا والله نبهت يا جماعه انا حتى مش يعني عايزه ارد عليكي مش عارفه ارد عليكي. انا سؤالي انا اولا انا خايفه على بنتي تمام لان الموضوع مش بينقطع وانا سؤالي انا دلوقتي انا اعمل ايه؟ حاضر انا هجاوبك بس خليني اجاوبك الحلقه الجايه ماشي هترحل لنا السؤال ده سمية الحلقه الجايه استاذنك ياسمين الحلقه الجايه انا هرد عليكي انا معايا اطفال في الاستوديو يا جماعه يا ريت اللي بيتصل علي مخليها اليوم ده بس للاولاد فلا هعرف ارد عندي كلام وبتاع بس يعني نعف اذانهم عن الامور دي ويا ريت ليا رجاء للناس اللي بتتفرج عليا على اللايف ولا في اي ابس من فضلكم يعني لبولي الرجاء ده حسبه لله عز وجل اليوم اللي فيه اطفال بلاش مشاكل زوجيه عشان خاطري لان يعني انا يصعب عليا ما جاوبكيش ياسمين وفي نفس الوقت ما اقدرش يعني اتعدى خط حياء لاطفال صغيرين تمام ان شاء الله بكره اجاوبك او ممكن اطلع لك لايف مخصوص ما عنديش مشاكل تمام معنا مين؟ أم عائشة السلام عليكم يا أم عائشة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته زيك يا أم عائشة عليكم السلام أيوة كل الأصوات الجميلة اللي بتخلينا طير في الحلقة بتقولي إيه بس سبتعملنا الإربيز أنا مستمع بيقولوا إيه وأنا كمان يا اختي بقى انت اسمك ايه انت عائشه ولا اسمك ايه عائشه الله ده عائشه ده اسم جميل سمعتي قصه عائشه اللي بتقولها حبيبه النهارده ولا لسه انت صغيره على القصه دي شويه لسه طب هتشاركي معانا بايه يا عائشه يا جميل عندك كام سنه الاول عندك كام سنه 6 سنين والله ده انت صوتك صغير خالص طب يلا قولي لي هتشاركي معانا بايه يا شوشو يا جميله هتشاركي معانا بايه حابه تقولي لنا ايه قولي الله عليكي الله عليكي مين اللي حفظك الحديث ده بقى يا شوشو يا جميل مين اللي حفظك الله الله عليكي وعلى الدار وعلى معلمات القرآن وعلى ماما الايه بتاخد انتوا سامعين انا مش سمع ما سمعتش بتقول ايه. طيب تاخد سيره يوم السبت؟ والله ده انت عسل. وسلامنا للدار الجميله بتاعتكم، وبصولنا المعلمه والمشرفه اللي بتعلمك، وبوسي ماما، وشكرا شكرا ان في امهات. ايوه كده، العوده للكتاتيب، العوده لدار القران والكتاتيب، والله هو ده الحل. ادعو الله سبحانه وتعالى يمكننا من التعليم والوزاره على مستوى العالم، وشوفوا انا هعلمه. سيبكم بس من القصه دي. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير يا ام عائشه. شكرا ليكي ولاتصالك يا شوشو يا جميله، شكرا ليكي يا عسوله. معانا جده حبيبه. الله الله، جده حبيبه. السلام عليكم. عليكم السلام. يا عليك يا دكتوره هالي. يا اهلا وسهلا. يا اهلا دكتوره، انا منوره الشاشه والله. الله يبارك فيكي يا بالناس الجميله، السيره الطيبه. الله يبارك فيكم، الناس الصالحه البركه دول. الله يكرمك. سمعتي حبيبي؟ يا حبيبي ازيك كده؟ يبارك فيك يا حبيبه في اخواتك يا رب. يا رب يا حبيبتي، اللهم امين. ربنا يبارك فيك يا حبيبي. حبيبه قلبي، انا عايزه اقول لي ان بتبقوا يعني انتوا يا حبيبي. يا حبيبه قلبي الحمد لله، وربنا يخلي مامتهم كده، هي جايه نخليهم كده برضه. انا عاش. ربنا يبارك فيكم. تيتا هنا ولا في؟ ربنا يبارك فيك مصر. حبيبه قلبي، يا حبيبه قلبي، يخليك النوم يا دكتوره هاني. الله يكرمك، الله يكرمك يا رب، يا رب ويجعلهم ذخر ليكم، بيت صالح وطيب، احسبكم على خير يعني. امين يا رب. شكرا ليكي، ربنا يحرسكم يا رب. يا رب اللهم امين. هم وبنات المسلمين. تيتا قاعده ايه اختها ورا الكاميرا. ادعو الله سبحانه وتعالى لكم بالخير، وسعدت بيكي، ربنا يبارك فيكم يا رب. معانا افنان من سوهاج. السلام عليكم يا افنان. راح الاتصال. ها ناخد حاجه من اللي معانا بسرعه. معانا افنان لسه. السلام عليكم. ها تمام. خلينا ناخد حاجه من اللي معانا بسرعه كده. الاول انا عايزه اقول لكم الناس، بصوا الناس عمالين يدعوا لكم، ربنا يبارك فيكي حبيبه ورقيه، ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك. كل الناس بقى، بصي انا عندي سؤال. لا ده سؤال طويل خالص. طب خلينا ناخد الاتصال ونرجع لاسئله اللايف. ها معانا افنان رجع تاني. افنان سلام عليكم. افنان من سوهاج. وعليكم السلام، ازيك يا اهلا وسهلا. يا اهلا اهلا. بسلم على حبيبه ورقيه. الله الله الله، اهلا وسهلا، السلام عليكم. عندي 16 سنة. تمام. كنت عايزة أشارك بخطيبة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام، يلا بينا نسمع. عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. من أين أبدأ غرامه؟ تشرح من صفته السر والكلام كلامه. من أين أبدأ في مجد للشعر ينصفه ولا الأقلام؟ والعاشق الخلق في عين المدى، وقائد للمسلمين والسيد الأخلاق دون منافس، ومسلم وقائد دائم. ماذا نقول عن الحبيب المصطفى؟ محمد للعالمين إمام. نقول عن الحبيب المجتبى، تتكسر الأقلام، وسمك في بعض الصحائف مجرما، في رسمهم يتجسد الإجرام. لا عشنا إن لم ننتصر يوما فردا، سلمت رسومهم وصفوك بالإرهاب دون تعقل، والوصف دون تعقل إقحام. لو يعرفون محمدا وخصاله ولا أسلم الإعلام. في سدرة الملكوت راح محلقا، تبا لهم ولأنفسهم إرغام. وصفك بالإرهاب دون تعقل، وصف دون تعقل إقحام. فالدماء تجبرت في غيرها، لم تعتذر والمسلمون نيام. السيف الذي لم ينعتق، والمكرمات يسب أسوتنا الحبيب فما الذي يبقى إذا لم تغدر الأقوام؟ لا عجل إن لم ينتصر لمحمد يوما أن المسكرات سمعت جموع المسلمين كلامهم ثم استفاقت نجدنا والشام. يا أمة المليار لا لا تتخوفي، لا بد أن تتقلب الأيام. الشعب المغيب أن يكلف من ونحدث في الرقوع وئام. لا بد للليث المكمم أن ترى فهل للظالمين دوام؟ يا خالد اليرموك أين سيوفنا؟ أو ما لنا في المشرقين حسام؟ كانت تموج الأرض تحت خيولنا، كانت لنا في المغربين خيام. يا حسرة الأيام كيف تبدلت وهما وضاع من الأباس إمام. يا سيدة علي فرحة ماذا أقول تخونني الأقلام؟ نون ترتل للحد قبيلا والفتح والأحزاب والأنعام. الله أثنى عليك في آياته، في آياته إفحام. تظل نبراسا لكل موحد والصف عن شتم السفيه كلام. جزاك الله خيرا يا أفنان، يا أفنان عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. حبيبة قلبي الجميلة، يعني أنا أولا بحييكي على إلقائك، إلقائك جيد جدا. تعلمي بقى فن الخطابة والإلقاء، وسواء الشعر سواء المواضيع الكلمات المؤثرة، ويعني أتنبأ لك بمستقبل جميل. إلقائك جيد جدا وربنا يبارك فيكي، وليكي حس كده في الإلقاء. أنا الله سبحانه وتعالى لك بالخير. شكرا لكم لكل اللي شارك معنا النهاردة، سعدنا بيكم، وقت حلقتنا انتهى. أنا الله سبحانه وتعالى يتقبلها منا على خير. جزاكم على الحضور حبيبة ورقية، أسعدتوني النهاردة. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات